يقول المداومة على الصغيرة تكون كبيرة، الإصرار وليس المداومة، يعني الإصرار على الصغيرة، يعني تصر أي صر، يعني وقت، يعني كل ما تهيأ لك، كل ما سنحت لك الفرصة عندك يكون في القلب هكذا، أن كل ما سنحت لك الفرصة عصي، هذا هو الإصرار، هذا الذي يخشى على الإنسان منه الإصرار. لكن يعني ماذا، عود نفسك سواء كان صغير أو كبيرة أنك إذا فعلت الفعل تب إلى الله عز وجل، أن كل ابن آدم خطأ، لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم. فأنت يعني عود نفسك أنك إذا وقعت في معصية تتوب إلى الله عز وجل منها مباشرة، ثم إذا عدت مرة أخرى تتوب مرة أخرى، وهكذا